وقال في الرحمن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأما كونهن أسرابا فقد بينه قوله في آية صاد وعندهم قاصرات الطرف أسراب. وفي سورة النبأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أسرابا، يعني في نفس الايه السن من الشباب لأصحاب اليمين، يعني إن إنسانهن لأصحاب اليمين وجعلنهن أبكارا لأصحاب اليمين. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في ثمون وحميم، أي حر نار ينفذ في المسام، هذا معنى في ثمون. ثمون يعني حر نار ينفذ أو ينفذ في المسام. وحميم وهو الماء المتناهي الحرارة. وظل من يحموم أي من دخان أسود. طبق أهويتهم المرضية وعقائدهم الفاسدة أو صدقة، يعني هذا الدخان الأسود يكون موافقا لطباعهم السوداء وأهوائهم السوداء وعقائدهم الفاسدة وهيئات نفوسهم المسودة بالصفات المظلمة والهيئات السود الرديئة. وظل من يحموم يعني من دخان أسود. لا بارد ولا كريم، أي ليس له صفة الظل الذي يأوي إليه الناس من الروح، يعني الناس تأوي من الظل من هذا التماس الروح تفريج عن أنفسهم من شدة الحر. فالظل الذي يرغب فيه يكون باردا ويكون يعني كريما، أما هذا فهو ظل من يحموم من دخان أسود لا بارد ولا كريم، أي ليس له صفة الظل الذي يأوي إليه الناس من الروح ونفع من يأتي إليه أو يأوي إليه بالراحة، بل له إيذاء وإيلام وضر بإيصال التعب واللهب والكرب والعياذ بالله. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل الجنة في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا، وبينا هناك أن صفات ظل أهل النار هي المذكورة هنا في هذه الآية وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وقال في المرسلات انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وقوله من يحموم أي من دخان أسود شديد السواد. ووزن اليحموم، وزن اليحموم يفعول، وأصله من الحمم أو الحمم وهي الفحم، وقيل من الحم وهو السحم المسود لاحتراقه بالنار. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنك العظيم، أي كانوا قبل ذلك منهمسين في اللذات والشهوات، منغمسين في الأمور الطبيعية والغواشي البدنية، فبذلك اكتسبوا هذه الهيئات الموبقة والتبعات المهلكة. وكانوا يصرون على الحنك العظيم، الحنك العظيم أي الذنب العظيم من الأقاويل الباطلة والعقائد الفاسدة التي استحقوا بها العذاب المخلد والعقاب المؤبد. وفسره السكي بالقسم، يعني إما أن الحنك العظيم وكانوا يصرون على الحنك العظيم، إما أن يكون هو الذنب العظيم الشرك الأقاويل الباطلة العقائد الفاسدة التي جعلتهم يستحقون العذاب المخلد والعقاب المؤبد. أما السكي ففسر الحنك العظيم بالقسم على إنكار البعث، وكانوا يصرون على الحنك العظيم حينما كانوا يحلفون في الدنيا كما قص الله تعالى عنهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا هو الحنك العظيم، على هذا اليمين الخفيف هذا القسم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال الشهاب وهو تفسير الحسن، يعني الحنك العظيم بأنه هذا القسم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، لأن الحنك وإن فسر بالذنب مطلقا أو الذنب العظيم فالمعروف استعماله في عدم البر بالقسم. فهذه كلمة الحنك تستعمل في معنى الذنب، واضح الذنب العظيم أو الذنب مطلقا، لكنه أيضا يستعمل بصورة مشهورة في عدم البر بالقسم، حنف في يمينه يعني لم يبر بقسمه، ولذلك فأثره بما كانوا يعتقدونه من إنكار البعث. فهذا يقوي تفسير قوله تعالى